بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من القاهرة، من الأزهر الشريف، منارة العلم والإيمان، ونحن نعود إليه بعد هذه الغيبة الطويلة. نعود إلى منارة العلم والإيمان التي ما فتئت تمارس دورها في نشر الإيمان بين ربوع العالم ولو كره الحاقدون. من الأزهر الشريف، أيها المستمع الكريم، نحييكم ونحن نستقبل فجرا جديدا نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالدعاء أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يجمع شملنا ويوحد كلمتنا على كلمة سواء ترضيه ويرضى بها عنا ويوفقنا بها لكل خير. اللهم يا ربنا، نسألك أن تحفظ بلادنا، وأن تولي أمورنا خيارنا، وأن تجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نتحلق حول مائدة القرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة لسورتي عبس والتكوير، تلاوة الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أما من

ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. بهذه التلاوة المباركة أيها المستمع الكريم لما تيسر من سورتي عبس والتكوير تلاوة الشيخ علي محمود شميس كان البدء لهذه الإذاعة لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من المسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها المستمع الكريم إذا دعوت الله عز وجل فاجعل دعاءك لك ولغيرك من المسلمين، فإن الدعاء إذا كان للناس كافة فهو أقرب للقبول إن شاء الله، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ إخواننا من كل مكروه وسوء وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. هيا بنا إلى الابتهالات مع الشيخ محمد علي جديم. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر ولله الحمد سبحان الواحد الأحد سبحان سبحان من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من شر يا رب. اللهم احفظ لنا مصرنا، اللهم احفظ لنا مصرنا ونجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وجئت أشكو إلى مولاي وقلت يا أملي، وقلت يا أملي، وقلت يا وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك، أشكو إليك، أشكو إليك أموراً أنت تعلمها، أشكو إليك.

لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ محمد علي جبين من ساحة المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان لكل منهم رضي الله عنه خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقول له اقرأ علي القرآن، وهذا يقول له إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك القرآن، وكلهم كان يفرح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الخصوصية. ومن هؤلاء، أيها المستمع الكريم، أحدهم رضي الله عنه وكان بصيرا أي كفيف العين، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان قومه، وخاصة الذين كانوا شديدي المجادلة له صلى الله عليه وسلم، فكان يحرص على أن يستميلهم إلى الإسلام، وأن يرد عليهم كل ما يسألونه عنه صلى الله عليه وسلم. وفي إحدى هذه المرات الذي كان يجلس معهم صلى الله عليه وسلم يعلمهم تعاليم الإسلام، إذا ابن أم مكتوم يأتي إليه صلى الله عليه وسلم يستعلم منه شيئا عن أمور الدين، يقول له: علمني يا رسول الله. فلما لم يجبه الرسول ردد عليه السؤال مرة ثانية وثالثة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما شعر ببعض الضيق أنه شغله عن هؤلاء المشركين الذين طمع صلى الله عليه وسلم في إسلامهم، فإذا بالوحي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة الكريمة التي استمعنا إليها في تلاوة هذا الصباح، سورة عبس. يعاتبه ربه سبحانه وتعالى أنه حمل نفسه فوق طاقتها، يقول له: هذا مسلم صحيح الإسلام جاءك يستعلم منك عن دينه، فلما ترهق نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن ليسوا يتقبلون دعوتك ولم تتفتح قلوبهم لنور الإيمان؟ فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم يهش له ويفرح به ويقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة مرات ومرات حينما يكون في أمر خارج المدينة. إنها خصوصية لكل صحابي من صحابته رضي الله عنهم أيها المستمع الكريم، وما ذلك إلا لأنهم أخلصوا دينهم لله عز وجل، وكانت أعمالهم موافقة لأقوالهم كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، نتوجه إلى الله عز وجل أن يجعلنا على خطاهم، وأن يهدينا بهديهم، وأن يجعلنا من المقتدين بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبهديه الشريف، حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم فنستمع إلى تلاوة مباركة من الشيخ علي محمود شميس، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك

أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك صل يا ربنا على نبينا محمد في الأولين والآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل عليه في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا عالم الغيب والشهادة يا فاطر السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين وارفع راية الإسلام على العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا عفو يا الله أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا وإننا ظلمنا أنفسنا وأنت أولى بالعفو منا فاعف عنا يا الله وعافنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام أمرتنا بالتصدق على فقرائنا وأنت أجود الأجودين فنحن أولى بالتصدق منك علينا يا ذا الجلال والإكرام فاللهم جد وتصدق علينا بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واشف مريضنا وارحم ميتنا يا خير الحافظين احفظ مصر وأهلها اللهم احفظ مصر وأهلها اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحقن دماء المصريين والمسلمين في كل مكان وأقر أعيننا بانتصار الإسلام والمسلمين وأقر أعيننا بعودة المسجد الأقصى إلى ديار المسلمين وصلى الله على البشير النذير والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. نقلناها من المسجد الجامع الأزهر بالقاهرة، وأمن فيها الشيخ مصطفى عزت حميدان إمام المسجد، ونقلها من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التخطيط الديني محمد جمعه. أيها المستمع الكريم، ختاما نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. اللهم احفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا، اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. أيها المستمع الكريم، ختاما نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.